إبداع المسلمين في العلوم كيف كانت له أهداف عملية؟ ليه كان العالم المسلم يتخصص في الكيمياء؟ إيش الفائدة اللي بنستخدمها وإلى اليوم بنستخدمها من هذا العلم؟ مبدأ تقطير المياه اللي أبدع فيه جابر بن حيان والرازي وغيره من علماء الكيمياء. شوفوا التجربة هذه مع مستر هارت. I have here some orange juice, but I'm a bit worried that you might not like orange juice, so I'm going to turn this into water. So I'm going to pour a little bit in here. There's some in there already, you can see. You'll see that it's on a stove, and it's just about boiling. Okay. And I'm going to put this lid on. When it boils, you'll see that this, look, it's beginning to mist up. Uh-huh. And it's misting up because this is boiling, and the vapor is coming up through the can. And the vapor is almost pure water. The orange, the bits of orange don't come up. It's only the water that comes out. Because orange juice is mostly water. Yes. But when we boil it, only the water comes. So this will all condense. So this is the water condensing on here. And it will gradually collect and drip down. And in a few minutes, you'll have a glass of nice warm water. But you see there is no orange here. Yes. This is very important. You started with orange juice. Yes. And no orange has come up. And that's how distillation works. The first drop. Yeah, you've got drops of water. The first drop. Right? It's about to boil up. Ah, it's dropping. Soy is water. Water. Not orange juice? No, water. Okay. Chemistry would not have happened without distillation. فائدة هذا اليوم المياه التحلية اللي نشربها اليوم في العالم العربي كثير من مصانع التحلية إيش بتسوي التحلية؟ هي عملية التقطير التي اكتشفها جابر بن حيان. The destillation of seawater. Yes, it makes fresh water. This is one important way of getting fresh water. If in Saudi you have a lot of sea and you don't have a lot of fresh water, and you have a lot of money and a lot of sun, you can use the money or the sun to turn. كلمة chemistry جاية من كيمياء أصلها كيمياء. Chemistry. The origin of the word chemistry. Yes, well, is that Arabic? Yes, because the word is kimia. Ah, all Arabic words. All because the Muslims worked on these things. الرياضيات الرياضيات والفيزياء. I'll give you Arabic words and try from the I'll start with the easy one. Okay. Algebra. طبعا شفنا كتاب جميل في اسطنبول وشوفوا كيف ربط علم الرياضيات وهذا هو الهدف الأساسي. يعني حقيقة لخص الكتاب في المقدمة هدف الموسم. شوف لما كتاب اسمه فقه الحساب، احنا متعودين على فقه الصلاة فقه الصوم، بس فقه الحساب فقه معناها الفهم، فهي كلمة ليست محصورة على فهم الأمور الدينية الشرعية ولكنها عامة تعني فهم كل ما له علاقة بالحياة. تفسير العبدري من تقريبا 1000 سنة لم ندرس رياضيات. شوف ايش يقول في المقدمة. فالعلم افضل ما اكتسب واغلى ما طلب، به يتميز الإنسان ويخرج به من جملة الحيوان. هذا العلم. وأرفع العقليات يعني أعلاها علم الحساب، فإنه معقول محسوس وهو ميزان الحق وقسطاس العدل وكفة الصدق، به تعرف الفرائض الشرعية. فقال سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. رياضيات. ثم كفى به شرفا أن جعله صفة من صفاته وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. رياضيات. ينقصنا أن الطالب اليوم لما يتعلم رياضيات أو لما يتخصص رياضيات أو هندسة أو كيمياء يربط هذا العلم بآخرته، وبالتالي يبدع. فإيش فائدة الرياضيات؟ لا ندرس رياضيات. الخزائن دحين كل واحد عنده خزنة في بيته وبحط فيها أمواله لحفظ الأموال ولا حفظ المستندات القيمة. هذه الخزنة عبارة عن إيه؟ رياضيات. الجزري مستر هارك. Have a seat. I found another bench for you. Wow, and you found another invention. Another invention, but no more water. This is all about money. Oh, nice. This is my safe. Would you like some of my money? Yes. Well, then open the safe. Ah, you haven't got the right combination. Combination? It's a combination lock built by our old friend Al-Khattari. What number would you like to try? Okay, let's see. So you put 1, 3, 6. No. You want me to show you? I'll tell you. Tell me. Try 3154. Three. This is a three. That's three. 1, 2, 3. Yes. One. That wants to be straight upwards. Five. Or one. 3, 1. 3, 1. That's it. Five. Here, five. Yes. It's on five. 2, 3, 4, 5. Four. And now try. No. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? That is Al-Jazri. And you can see from here that when I turn the dials down here, most of the way they jam this. Uh-huh. But when they're all lined up, then I can turn the handle easily. You see? That uh-huh. has to go up there, uh-huh. this has to go up there, this has to go down. If anyone is in the wrong position, here, it won't go. And you can't up. And from the front, you can't tell any of that. The only thing you can tell is what the numbers are. Right. And if any one of them is wrong, you can't open it. Now, is this for a door or this for a lock? Could be either for your front door or for your safe. Lock combination. أو خزنة بالأرقام. أو حتى قفل للباب بالأرقام من الأستاذ الجزري. كنت أتخيل أنا شخصيا أنه إحنا المسلمين وصلنا إلى أنه نخترع حتى خزنة بلوك بأرقام سرية من 800 عام قبل أصلا ما كل هذه الخزائن تطلع اليوم اللي مصنعة في بلاد الغرب أصلا. This was, you think, the first combination lock. All you need is a number. You don't need a key. الجزري لا عمل كل هذه الاختراعات وكل هذه الأجهزة لماذا؟ يظهر السبب من عنوان كتابه. اسم الكتاب: الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحياه. الجامع بين ايش؟ بين العلم والعمل النافع. فبالتالي استفاد من علمه في الرياضيات وفي الفيزياء ان يصمم جهاز نافع للبشر. وهو ايش؟ وهو الخزنة. ايش فائدة الخزنة؟ الخزنة ايش علاقة الخزنة بالدين؟ في علاقة اساسية بين الخزنة والدين، ان الخزنة ماذا تفعل؟ تحفظ المال. وهذه واحدة من مقاصد الشريعة الخمسة، مقاصد الشريعة الأساسية: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ إيش؟ وحفظ المال. فأي اختراع يساعد البشر على حفظ أموالهم هو من العلم النافع الذي يذهب إلى حسناته كلها إلى الجزر في قبره بعد مماته. في يبدأ عصر التعليم